الحمد لله. نصيحتي للأخت التي تسأل عن أمي التي ترملت وأن والداها تشاءم بذلك وأنها صبرت وربت أبنائها، والسؤال طويل جدا، خلاصته أن وقع خصوم الآن بينها وبين أمها بسبب عدم تنازلها عن ميراث أبيها، وأنهم يعني وقع بينهم الآن شيء من الجفوة والقطيعة بين أمهم وأمها. فعموما السؤال طويل لا يمكن قراءته، لكن أنا أنصح السائلة الكريمة أن تكون عونا لأمها على برها بأمها، فتحفظ هذا الحق، وكون يقع خصومة أو يقع أمر من أجل المال يجب أن لا يكون سببا للقطيعة الرحم، ويجب أن يكون ذلك سببا للصلة والإحسان من قبلكم، وأن تصبر أمك على ما تدعيه من قسوة أمها وتشاؤمها بها، وأن تكون بارة بها. الله جل وعلا قال في الكافر، وهو كافر الذي يجاهد ابنه على ترك الإيمان، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي مرجعكم. فأمر الله جل وعلا من كان والده يحثه على الكفر أن يصبر عليه وأن لا يطيعه في الكفر وأن يحسن إليه وأن يعاشره بالمعروف، فكيف إذا كانت أما مسلمة وقع منها شيء يجب على أمك أن تتحمله وأن تصبر وأن تحتسب في الله جل وعلا وأن ترفق بأمها وأن تلين وأن تعتبر هذا من الابتلاء الذي تحاول جاهدة أن تتجاوزه، وهكذا حتى يزول هذا الأمر بإذن الله. أسأل الله أن يجمع القلوب على طاعته وأن يذهب عنا وعنكم كل سوء ومكروه، والله أعلم.